حكي بنات بودكاست على راديو الآن. مريم كيفك؟ بترسمي ما هيك؟ برسم وبحب الرسم. أنا بحب الرسم، بموت في الرسم. بالأول خبريني شو بترسمي إجمالا، يعني شو أول شي بيخطر على بالك هيك ترسمي، من شو بتستوحي؟ هو الصراحة أنا بحب أرسم، بس أنا مش كتير شاطرة في الرسم، برسمها كهواية. مثلا لما أنا بحس نفسي متضايقة، عندي ضغط كتير، بمسك الفرشة وبمسك الألوان، بحب أرسم أو ألون بالألوان الزيتية أكتر من ألوان الأكريليك. أويل بينتينج. نعم، الأويل بينتينج. بحب دايما أضيف لمسة زرقاء، لمسة اللون الأزرق. بتحب اللون الأزرق؟ أنا بحب اللون. فرجيني الأزرق. عيونك شو لونه؟ أنت عيونك ملونين، هيدا فينا نقول رمادي شوي، بيقولوا رمادي على أخضر على أزرق. ما أعرفش صراحة. في عندي رسمة عايزة أوريها لك، تعرضت في جامعة السربون. والله رسمة لإلك تعرضت بجامعة السربون؟ لا بدك تخبريني القصة، فرجيني. واو، هلا هيدا بفتكر الاساس هو ازرق، اللون الازرق ما هيك؟ اساس اللوحه اللون الازرق. هو اساس اللوحه اللون الازرق التركوازي. رسمت نفسي بالفحم. هيدي انت بالصوره. رسمت نفسي بالفحم. كثير حلو. وبعدين حطيت الوان كثيره، الوان الزهري والاسود، وبعدين حطيت الذهبي فيها. اشتريت ورق ذهب عيار 24 قراط. 24 قراط. قراط ولزقتها على الصورة. حلو. كيف علاقتك أنت وأمك وبيك؟ إحنا علاقتنا كتير مقربة، يعني مثلاً هم دلوقتي في مصر بس دايماً بكلمهم. هني مش معك هون؟ لا هم مش معي. كان عندي أختي معايا بس راحت على باريس. طب كيف تلاقي اليوم علاقة الشباب اليوم بأهليون؟ اجمالا هيك بمحيطك، يعني بتشوفي اكثر في علاقه صداقه بين الاهل والشباب، او بعد بتلاقي في هيك علاقه السلطه الابويه من الام والبي على الاولاد؟ انا بحس لما مثلا الاب او الام بيتحكم كتير بتصرفات الابن او البنت، بحس بعدين انه هم بيعملوا حاجات غلط من وراء اهاليهم. فأهم حاجة إنه الأهل يكونوا كتير، يعني يعملوا أولادهم كأنهم أصدقاء أكتر من كأنهم أب وأم، إنه يكون في يعني نوع من أنواع الصداقة بينهم، عشان كمان الأطفال يكلموا أهاليهم بطريقة يعني يقولهم كل حاجة. أنا كده تعودت من بابا وماما. الله يخلي لك اياهم. شكرا كثير، ويخلي لك اهلك. فدايما يعني بكلمهم على اي حاجه، يعني اي حاجه بتحصل لي بكلمهم، يعني اكثر من صحباتي. فدايما بتخبريهم عن مغامراتك العاطفيه كمان؟ عن المغامرات العاطفيه شويه، يعني مش كثير قوي. يعني بتخبريهم عن الشاب اللي حبيتيه؟ عن الشاب اللي حبيته بركي بتخبرينا عنه كمان. طيب، أنا حبيت في حياتي مرتين بس، ونعجبت بأشخاص تانين، بس الحب اللي أنا بحس واللي حبيتهم شخصين. في شخص هو طيار، تعرفنا على بعض عن طريق الإنستغرام. كان حسابي مش مغلق، كان حسابي مفتوح، وتعرفنا على بعض خلال صديق. عبر صديق بيعرفني وبيعرفه، وقعدنا مع بعض على القهوة وبدأنا نتكلم. بعدها انتوا يعني اتفقتوا تلتقوا من خلال الانستغرام؟ حكيتوا مع بعض على الانستغرام؟ لا، هو شافني على الانستغرام وسأل صديقه. فسأل صاحبه صديقه، وبعدين صديقه قال له طيب عادي نطلع طلعة مع مريم. فطلعنا طلعة وتعرفنا على بعض ومشي الحال. كان كل يوم يعطيني وردة، كل ما يشوفني بوكي ورد. انتي رومانسية. ايه، بتحبي الرومانسية؟ نعم. بتحبي هيك الاهتمام، وبتحبي المفاجآت، بتحبي هيك انه يعني يكون في لون أحمر كتير. يكون في ورد ويكون في أنا يعني. مش بحب اللون الأحمر كتير أنا يعني بحب اللون الأزرق يعني. لا أنا قصدي اللون الأحمر يعني ورد والحب والقلوب والرومانسية وهيك. ما بعتبرش نفسي كتير رومانسية بس إنه شوية يعني. طب بدي أسألك، لو كان مثلا هذا الشاب حكي معك على عبر الإنستغرام دغري، يعني ما راح لعند صديقك، دغري حكي معك بعت لك مسج قال لك هاي مريم انا اسمي فلان الفلاني وبدي التقي فيك، تقبلي؟ لا ما بتوسعي. لا ما بتوسعي. طب سؤال هون هيك دغري خطر على بالي عن جد، وانا كمان بساله لحالي صراحه، انه اذا هيك حكينا حدا مثلا كان انا ولا انت انه قال لي بدي التقي فيك، شاب عبر الانستغرام بمسج او عبر الفيسبوك او اي موقع تواصل اجتماعي، بنرفض اوكي، بس بنفس الوقت بنحط عادي صورنا لهيدا الشخص ذاته ليشوفون، ويعني ما عندنا مشكله انه نورجي هيك جزء من حياتنا الشخصيه لهيدا لهودي الاشخاص، بس نفس الوقت ما بدنا اياهم يفوتوا على حياتنا لانه ما بنوثق فيهم. يعني بنوثق ان نحط صوره ونورجيهم اياها، بس كمان ما بنوثق انه نرد عليهم بمثلا رساله او نلتقي نحن وياهم او تتحول مثلا علاقتنا لعلاقه شخصيه. صراحة ما عرفش، حسب يعني حسب الشخص. مثلا أنا لو حد بعت لي مسج أو رسالة على إنستغرام أو على الفيسبوك وأنا ما عرفوش، يعني مش هرد على الرسالة. يمكن أشوف الرسالة ولو عرفت أرد عليها هرد عليها، بس لو كان واحد عاوز يتعرف أو يشوفني يعني يمكن أعمل له بلوك أو دغري بلوك. طب ليكي انت قلتي لي عايشي لوحدك، نعم. خبريني هيك عن تجربة البنت اللي بعدها صغيرة، يعني ما عندها كتير تجارب وعايشي لوحدها بالغربة بتشتغل وهي مسؤولة يعني عن حياتها الشخصية ومسؤولة عن بيتها ومسؤولة عن تحركاتها. كيف بتلاقي حالك؟ بتلاقي حالك يعني واجهتي صعوبة او بتلاقي حالك قوية وقدرتي انك هيك ترتبي امورك بكل سهوله؟ انا بقالي تقريبا سنتين او سنتين ونص عايشه لوحدي، بس كان معايا اخويا واختي كانوا لسه بيدرسوا في الجامعه، انا اكبر واحده فيهم. انا كنت بشتغل. شو بتشتغلي يا مريم؟ البوست تبعي كان دايما في التسويق، دايما بمجال التسويق. في مجال التسويق. فاول يعني كان صراحه كانت تجربه كتير صعبه، لانه ماما وبابا سافروا على مصر، نزلوا على مصر، وبعدين أنا أكبر واحدة وعندي أخويا وأختي، فدايما بقول لهم لو في عندكم أي مشكلة تعالوا كلموني. هني كمان ساكنين لوحدهم؟ كانوا ساكنين في الحرم الجامعة، فكانوا تقريبا مع بعض، يعني أنا كنت لوحدي لوحدي. أهلك وثقوا فيك؟ يعني أهلك من الأشخاص اللي بس تركوكي هون لوحدك، تركوكي عن رضا يعني وعن اقتناع، أو كانوا مضطرين؟ هل هني مثلا من الأهل اللي مثلا بخافوا من نظرة المجتمع لبنتهم، بخافوا من حكي الناس إنه ليش تركين بنتكم تعيش لوحدها ببلد غريب؟ بتعرفي أحكام الناس أنت على البنت اللي بتعيش لوحدها بمجتمعنا العربي؟ هو الصراحة باب أنا كنت ضد إنه أعيش لوحدي، كنت عايزة أرجع مع أهلي، بس بابايا قال لي إنه هو مش عاوزني أكون البنت اللي يعني خلاص أول ما تخلص جامعة تتجوز وتجيب أولاد وخلاص. هو عاوزني أكون طموحة. طموحة في حياتي. حلو حلو كتير. ودايما كان يالك بهيدا البي. شكرا حبيبتي. فدايما كان بيقول لي إنه هو عاوزني أشتغل أوكي وأبني خبرة. وكان دايما بيقول لي الخبرة والدراسة وشهادتك هو السلاح. حلو. يعني مثلا يعني عشان لما أتجوز مثلا في المستقبل أو يصير أي مشكلة أو أي حاجة، أنت عارفة ظروف الحياة، فيكون عندي خبرة ويكون عندي كمان شهادة أقدر أشتغل فيهم، أقدر أساعد جوزي، أساعد أولادي والحاجات دي كلها. حلو. اليوم نسمع يعني رغم هيك في كتير اليوم صار في نماذج من الأهل اللي ضد الزواج المبكر للبنت، ومع أنه البنت تتعلم وتكون قد حالها وتفوت بمجال العمل وتحقق نجاحات وتكون منتجة يعني تنتج بالمجتمع. فبس بعدنا بنفس الوقت بعد في كتير مظاهر لأهل بيزوجوا بناتهم بعمر كتير بكير، وفي كتير بنات اليوم بنشوفهم أمهات صغار، أمهات صغيرات للأسف يعني، وبطبيعة الحال ما قدروا يكفوا علمهم وما قدروا يحققوا ذاتهم وما قدروا يحققوا نجاحاتهم وما قدروا يكونوا منتجين يعني، يعني بس ربيت منزل وبيهتموا ببيتهم وبيهتموا بأولادهم كتير صغار بالعمر. بعدك بتشوفي هيك؟ في تقريبا في كل مكان يعني في العالم، وهو حسب العائلات. فمثلا في عائلات مع زواج الحب، في عائلات مع زواج الصالونات، زواج الصالونات وزواج التقليدي. انت مع ايهن من هون؟ لا انا مع زواج الحب. ايه اوكي اكيد. اوكي زواج التقليدي بعتبره يعني، بحترم الناس بتتزوج زواج التقليدي بس بحسه شوية غريب. بحس انه الواحد لازم يتعرف على الشخص قبل يعرف الإيجابيات والسلبيات في شخصية الشخص يعني، وكمان يحط الشخص يعني يحاول يشوف الشخص في كذا موقف. يعني مثلا أنا أكون محتاجة حد يعني مريضة مثلا، ومحتاجة حد أشوف إنه هل هو هيهتم في، هل هو هيسأل عني، هل يعني خلص يمكن شوي قلت كتير هيدي الموضة إذا فينا نقول إنه يتم التعارف بين الزوج وزوجته بليلة العرس. هيدي كانت تصير يعني زي ما عم تقولي زواج الصالونات. مريم بشكرك كتير اليوم على هيدي الدردشة الحلوة. حكي بنات بودكاست على راديو الآن.